بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الطب من صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام. قال: والإفراط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها. وكل هذا موقوف على الفصاحة والبلاغة في الحديث. قال أبو حاتم في روضة العقلاء: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل، وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة، ومؤنس في القلة، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة. ومن استفاد الأدب في حدثته انتفع به في كبره، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال ابن سيرين: لا شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان. ومن ثم اعتنى العلماء بتعليم البيان والبلاغة، ومنهم شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فقد قام بشرح كتاب البلاغة الذي ألفه الأساتذة حفني ناصف ومحمد دياب ومصطفى طموم وسلطان محمد. وقد بدأ الشيخ محمد حفظه الله بهذا الشرح في يوم الخميس 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1400 من الهجرة، وفرغ منه يوم السبت 24 من الشهر نفسه والعام ذاته. وقد جاء الشرح ضمن دروس الشيخ التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وسجلته لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وعدة أشرطة هذا الشرح 5، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. هذا يقول: ما هو كتاب البلاغة الذي سيدرس حتى نتمكن من البحث عنه قبل البداية به؟ هو اسم كتاب قواعد اللغة العربية في النحو، أي نعم، قواعد اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة. هذا هو. نعم، ما هو موجود، لكن المصور الحمد لله لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البلاغة مقدمة: في الفصاحة والبلاغة، الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. نعم، ليش؟ نعم، ما عندك مقدمة؟ مقدمة مقدمة؟ نعم، مقدمة في الفصاحة والبلاغة، الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة، وتقع في الاصطلاح. الحمد لله الذي قصرت 145. ما عندك 145؟ لا، عندي 140. ها؟ عندي 140 فقط. كيف؟ 140. نعم، 140 عندي. ما هو فيها؟ ناظر ناظر، شوفها، قلبها. بسم مقلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطناباً وإيجازاً، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهدهم إلى الحقيقة مجازاً. وبعد، فهذا كتاب في بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هذا الأسلوب يسميه العلماء براعة الاستفتاح، يعني أن الإنسان يستفتح بكلام يدل على الموضوع. فهنا يقول عن عبارة البلغاء إشارة إلى أن هذا الفن هو علم البلاغة والفصاحة،

لنبات ترعاه الإبل. طيب. أنطق أنطق بها سريعا. والنقاح لا لا الخوع خوع الهوع. أنطق أنطق بها سريعا. نعم والهوع خوع هكذا. هذا أصلا ما يكون عندك. أي. طيب هذه فيها تنافس حروف لأنه يصعب النطق بها إذ أن كل حرف لا يتلائم بما بعده. الضش أهوى منها يعني الضش ما هناك تنافر كثير. نعم. لنبات ترعاه الإبل والنقاح للماء العذب الصافي والمستجزر للمفتول ومخالفة القياس. طيب هذه كلها كلمات متنافرة لكن النقاح ما في تنافر إلى ذاك إلا أنها كلمة مستهجئة بمعنى أن النفس لا ترتاح لها. فالماء الصافي العذب لا ينبغي أن يوصف بها الوصف. نعم. ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. إذ القياس في جمعه القلة أبواق وكمودده في قوله إن بني للئام زهدة. إن بني للئام زهدة. للئام إن بني للئام زهدة مالي في صدورهم إن بني للئام زهدة مالي في صدورهم من مودده. والقياس مودة بالإدغام والغرابة كون الكلمة. إذن الفك في موضع الإدغام يعتبر فصاحة ولا غير فصاحة؟ لماذا يا محمود؟ من يعرف؟ لمخالفة القياس. طيب كذلك أبواق إذا قال بوقات فهذا مخالف للقياس لأن القياس أن يجمع على أبواق لا على بوقات. نعم. والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى نحو تكأكى بمعنى استمع وفرنقع بمعنى انصرف واطلخم بمعنى اشتد. وفصاحة الكلام سلامته يعني معنى أهل القائل سنة والله اليوم اطلخم الحر يعني اشتد. هذا غريب يعني غير معمود أن يعبر بكلمة اطلخم عن اشتد. كذلك تكأكأ بمعنى اجتمع هذا أيضا غريب. فإذا عبر الإنسان عن اجتمع بتكأكأ قيل الكلام غير فصيح. لماذا؟ لغرابة الكلمة لأن الكلمة غريبة. إذن تنافر الحروف في الكلمة يعد عجيب وجماع غير فصاح. كونها على خلاف القياس كالفك في موضع الإدغام أيضا غير فصيح لأنها مخالفة للقياس. غرابتها بحيث لا تعرف أو لا تستعمل إلا قليلا غير فصيحة لمخالفتها القياس. نعم لغرابتها. يقول الحريري في مقاماته رحمه الله وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. ما الذي يفهم من هذا؟ يقول كيف ثور فم كلب وفور مقطوع الذنب أيضا غير معروف. الثور هو قرص البقر. تعرفون البقر الذي يصنع من المخيط قرص هذا يسمى ثور في اللغة العربية لكن التعبير عنه بكلمة ثور غريب فيعتبر هذا غير فصيح. نعم.

كذب ما في إشكال. وإذا قالت الليلة الخميس صادق ما في احتمال. طيب الخلاصة أن نعرف الخبر كل جملة يصح أن يقول لقائلها إنه صادق أو كاذب، والإنشاء عكس ذلك، ما لا يصح أن يقال لقائله صدق إنه صادق أو كاذب. نعم. ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل، كالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. هذه أيضا من القواعد، كل جملة لها ركنان، كل جملة لها ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نضرب مثلا قام زيد، هذه جملة، قام زيد ولا لا؟ ها؟ جملة. طيب فيها محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه، من المحكوم به؟ من المحكوم به؟ قام. المحكوم عليه زيد. يسمى الأول مسندا المحكوم به، ويسمى الثاني مسندا إليه، ولهذا تقول في قام زيد قام مسند إلى زيد، وتقول أسندت القيامة إلى زيد. إذن كل جملة من خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين، هما يا أخ ماذا يسمى المحكوم به؟ ها؟ إيش؟ ماذا يسمى المحكوم به؟ مسند إليه، صحيح؟ هذه يقولون إن جملتك هذه كذب. من يعرف؟ أبي قال واحد. نعم. مسندا. طيب والثاني كمل. المحكوم عليه مسند إليه. طيب مثل عدب يمثل، والمثال كالفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه، الفاعل هذا مسند إليه ولا مسند؟ ونائبه المبتدأ الذي له خبر مسند إليه، زيد قائم، زيد مسند إليه قائم خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. الفعل واضح، قام زيد، المبتدأ المكتفي بمرفوعه، المكتفي بمرفوعه مثل أقائم زيد، أقائم زيد، قائم هذه مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم. جاوبت السؤال الآن، اللي عندي السؤال يسأل. شيخ اسمع لي، هو أنا عرف الخبر. إيش؟ الخبر. ها؟ عرفها بقول ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. نعم. وعاش هاي كانت تعريف الحكم أو بالماهية؟ لا لا، هذا الخبر كلام على الجملة كلها، مو على قول الخبر هنا، ما هي المراد خبر مبتدا، المراد الجملة كلها. ها؟ هذا التعريف بالماهية كيف؟ كيف؟ هذا التعريف ما صح أن يقال فيه؟ هذا تعريف موضح، هذا تعريف موضح، ما صح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. نعم. لو اتهمك رجل فقال لماذا أخذت كتابي وأنت لم تأخذه أصلا؟ الجملة هذه ما؟ لماذا أخذت كتابي؟ طيب هذه الجملة وش بنظرك أنت؟ سؤال. سؤال، كل سؤال هو استفهام. إذا الجملة هذه إنشائية كيف الجواب عليها؟ الجواب يبين، يعني يقول أخذته لأني ناسي. كيف؟ السؤال لماذا أخذت كتابي؟